خارج المسجد. ولهذا ينبغي التفضل لهذه المسألة بالنسبة للمعتكفين في المسجد الحرام في العشر الأواخر أن لا يخرجوا إلى المسعى إلا لحاجة، والله أعلم.